السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرحب بكم في بداية حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وبإذن الله تعالى نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. السلام عليكم معالي الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، أرحب بك وأرحب بأحبة المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا. اللهم أمين وجزاكم الله خير الجزاء. ونستهل هذه الحلقة بما ورد إلى البرنامج. يسأل السائل عن قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. يتساءل عن ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، هل هي تشمل ما يصنعه الإنسان بنفسه؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الله جل وعلا قد أمر في هذه الشريعة المباركة بكل أمر يحقق مصالح العباد، خصوصا ما يحفظ عليهم الأمور الضرورية والمصالح المهمة، ومن ذلك مصلحة حفظ الحياة والأبدان. فقد أمر الله جل وعلا المؤمنين ببذل الأسباب لحفظ هذه الحياة، سواء في الجانب العدمي فنهى عن قتل النفس التي حرم الله، أو في الجانب الوجودي فأمر ببذل الأسباب التي تؤدي إلى حفظ النفوس وعدم تأثرها بالعوارض التي تعرض لها. ومن ذلك ما يتعلق بنهي الشريعة عن إلقاء النفس في التهلكة، فإن المراد بالتهلكة كل أمر يؤدي بالإنسان إلى الهلاك والموت، ولذا أمر الله جل وعلا بعدم إلقاء الإنسان نفسه في التهلكة. وهذه الآية وردت في أولها في سبب خاص، وهو فيما يتعلق بالنفقة في سبيل الله جل وعلا، والمراد بذلك الأمر بإخراج بعض المال في الطرق الموصلة إلى رضا رب العزة والجلال، من مثل الصدقات على الفقراء والمساكين، ومن مثل بذل المال من أجل المساعدة والمعاونة في الجهاد في سبيل الله. ثم نهى رب العزة والجلال عن الإلقاء باليد في التهلكة، فكان هذا بمثابة التعليل للأمر السابق، فإن العبد متى ترك ما أمر به فإنه بذلك يلقي بنفسه في الهلاك، لأنه بذلك يرد العذاب الشديد. وكذلك يشمل بذل الأمور والأفعال التي قد تؤدي إلى فوات النفوس. ومن هنا فإن هذه الآية كما تنهى الإنسان عن فعل الأسباب المؤدية إلى موت نفسه، كذلك هي مشتملة على نهي الإنسان عن بذل الأسباب وفعل الأمور الموصلة إلى موت الآخرين وتلافي نفوسهم، كما في قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، فإنها تشتمل نهي الإنسان عن قتل نفسه ونهي الإنسان عن قتل غيره. ومن أنواع ما يدخل في هذه الآية أن يفعل الإنسان فعلا قد يؤدي إلى موته، كما في الأسفار المخوفة، وكما في الذهاب إلى مواطن السباع، أو في صعود الإنسان في المباني الشاهقة بدون أن يكون هناك أسباب سلامة. فهذه أوجه من أوجه الإلقاء باليد في التهلكة. ومن أوجه الإلقاء باليد في التهلكة ترك التداوي وعدم بذل الأسباب لرفع الأمراض التي ترد إلى الأبدان. ومن الإلقاء باليد في التهلكة أن يستمر الإنسان في معاصي الله جل وعلا فلا يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ومن المعلوم أن المصائب والهلاك تنزل على العباد بسبب ما يكون عندهم من معاصي رب العزة والجلال، وفي آخر الآية أمر الله تعالى بالإحسان فقال وأحسنوا، وهذا يشمل الإحسان إلى عباد الله بتقديم ما ينتفعون به إليهم مما يكون نفعه في الدنيا أو في الآخرة. ومن أنواع الإحسان الإحسان في عبادة الله بأن يخلص الإنسان في عبادته وأن يجعلها خالصة لله جل وعلا، وبالتالي يكون محسنا. ويدخل في هذا أفعال كثيرة من مثل تعليم الناس الخير، ومن مثل بث العلم، ومن مثل الفصل بين الخصومات، والقيام في حوائج الناس وتفريج الكروبات عنهم، وبذل الأسباب المؤدية إلى شفاء المريض، وهكذا ما يكون في إرشاد الضال والإعانة على الأعمال الصالحة إلى غير ذلك مما يدخل في معنى الإحسان. أثابكم الله. هذا سائل آخر يقول ما هي نصيحتكم لي حيث أنني متكاسل بالعمل الصالح وخاصة من الصدقات وغيرها، أرجو الحث على الإكثار من ذلك. ترد نوازع نفسية إلى الإنسان فتثبطه عن طاعة الله جل وعلا، ومن هنا على العبد أن يبذل الأسباب المؤدية إلى جعله يقدم على طاعة رب العزة والجلال. ومن تلك الأسباب أن يستشعر أن المستفيد بهذه الأفعال هو الفاعل نفسه، وأن الله جل وعلا غني عنا وعن عباداتنا. ومما يعين الإنسان على هذا الأمر أن ما يحصله الإنسان من اكتساب رضا رب العزة والجلال أعظم وأكثر أثرا وثمرة من إمساك هذه الأموال. وهكذا إذا استشعر الإنسان أن الله جل وعلا يخلف لأولئك الذين ينفقون في سبيله، كما قال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، فإن هذا يجعله يسارع إلى البذل والعطاء. وقد أمر الله جل وعلا المؤمنين بأن يتقربوا إليه سبحانه بأنواع الطاعات ومنها النفقات، كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، وكما في قوله سبحانه مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وكما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون، في نصوص كثيرة ترغب في النفقة وفي البذل وتبين أن هناك ثمرات كثيرة من فعل هذا الأمر. قد يقول بعض الناس الأمور عندي قليلة وشحيحة، فيقال له بأن النفقة في الضراء أجرها أعظم وثوابها أفضل، ولذا مثل النبي صلى الله عليه وسلم للأجر الفاضل بالصدقة التي تكون جهد المقل. وقد قال الله جل وعلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. وبالتالي على الإنسان أن يحتسب الأجر في النفقة في سبل الخيرات. أثابكم الله وبارك الله فيكم. هذه إحدى الأخوات تقول بيني وبين زوجي شقاق دائم ودائما يهددني بالطلاق، فما هي نصيحتكم له ولي؟ الوصية للجميع بأن يتقربوا لله عز وجل بإحسان التعامل والخلق وبإطابة القول والمنطق، فإن الله تعالى قال وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وكذلك الوصية للجميع باحتساب الأجر في هذا الباب، لتكن علاقة الرجل مع المرأة رغبة في إرضاء الله عز وجل، ولا تكون تلك العلاقة على سبيل المقابلة والمجازات، ماذا يعطيني وماذا سأستفيد منه، وإنما ليكون شأن الواحد منا أن يقول ما هو الأجر المترتب على إصلاح بيت الزوجية، وما هو الأجر والثواب الذي ينبني على إحسان التعامل مع صاحبي، فحينئذ تستمر الأمور وتصلح العلاقة بين الزوجين. وهكذا على الإنسان أن يتقرب إلى الله جل وعلا بأن لا يكون معنتا مشددا في كل ما يطلبه وفي كل ما يرغبه، فإن هذا يفسد ما يكون بين الناس من حميمية العلاقة. وأما التهديد بالطلاق بحيث يجعل الإنسان لفظ الطلاق وسيلة لإرغام الزوجة على فعل ما يريده منها، فهذا ليس من الأمور المستحسنة، بل قد ورد أن ذلك من اتخاذ آيات الله هزوا. ومن هنا على الإنسان أن يتقي الله جل وعلا في نفسه، فلا يعرض حياته الزوجية لفرقة وطلاق بسبب هذه الألفاظ. أثابكم الله. ومن الأسئلة أيضا حفظكم الله، هذا يقول: هل يجوز للإنسان إذا دخل المسجد قبل أذان المغرب أن يصلي تحية المسجد؟ جاءت النصوص في الشريعة بالنهي عن أداء الصلوات في أوقات النهي، وقسمت أوقات النهي إلى أوقات نهي موسع يجوز فيها فعل ذوات الأسباب ويمنع من فعل صلاة النفل المطلق، وهناك أوقات نهي مضيق يمنع فيها من جميع أنواع الصلوات. ولذا فإن الإنسان إذا دخل قبل المغرب، فإن كان هناك وقت طويل فلا زال الوقت الذي ينهى عن الصلاة فيه وهو وقت موسع موجودة، وبالتالي فإنه لا بأس أن يصلي ذوات الأسباب لكن يقتصر عليها. وأما إذا كان دخول الإنسان للمسجد قبيل أذان المغرب بوقت قليل، فهذا وقت نهي مضيق، فإنه لا تصلى فيه لا سنة الوضوء ولا تحية المسجد ولا غيرها على الصحيح. أحسن الله إليكم. هذا يقول: أنا شاب وأحفظ القرآن الكريم سابقا، ولكن تفلت مني، هل ما بقي يكفي أم أنا آثم في ذلك؟ لا يأثم الإنسان بنسيانه للآيات القرآنية على الصحيح، لأن الله تعالى قال على لسان المؤمنين: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال رب العزة والجلال: نعم قد فعلت. ومن ثم فإن ما ينساه الإنسان لا يلحقه حرج فيه ولا يأثم بسبب ذلك، ولكنه قد فوت على نفسه فضلا كثيرا وخيرا عظيما بنسيانه لهذه الآيات، فالوصية له بأن يراجع حفظه من القرآن وأن يجعل له حزبا يوميا يتمكن فيه من مراجعة آيات القرآن ومن ضبط حفظها. أثابكم الله. هذا السائل يقول: إذا أقيمت صلاة العصر مثلا وأنا أطوف طواف العمرة، أو حضرت جنازة أثناء الطواف فقطعت الطواف لأجل صلاة العصر مع الجماعة أو لأجل صلاة الجنازة، فهل أنا علي شيء في ذلك؟ جماهير أهل العلم على أن الموالاة في الطواف من واجبات الطواف، فقد جعله بعضهم من أركان الطواف، وبالتالي فإنه لا يصح للإنسان أن يقطع ما بين أشواط الطواف، إلا أنه يستثنى من ذلك ما يتعلق بصلاة الفريضة، فإن الناس لا زالوا من عهد النبوة يقطعون طوافهم من أجل صلاة الفريضة، بمحضر من النبي صلى الله عليه وسلم ومن صحابته رضوان الله عليهم. وأما بالنسبة لصلاة الجنازة فقد اختلف العلماء في